长，我问你要怎么死去地道？我们走还是没离开，我和我们三方的是不是那样？还是爱人，还有我们的子。那边的，我们的阿爹，我们是红娃儿。 كان مراض وبات النين لا عيني شابت الزين ما كان مراض وبات النين يا ربي يا حبيبي يا ناس عذبني وهبني ورياحوا فيه لعتني ويا ناس عذبني وهبني والله يا ربي وانا بالليل محن وما تشوف ناس كتم رد الله يحد الباس يجمع حن.